يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ممن هم دون الأنبياء، من الدعاة إلى الخير، من الدعاة إلى الله عز وجل، من الذين يدلون الخلق على الحق. فهؤلاء بشرهم بعذاب أليم. أين مكان العذاب الأليم؟ الدنيا دار جزاء أم دار عمل؟ دار عمل. وأين دار الجزاء؟ في الآخرة. هذه العقيدة ينبغي أن تكون مستقرة حتى لا يأتي الشيطان فيلبس على الإنسان فيقول هؤلاء الظلمة، هؤلاء القتلة، وهؤلاء المجرمون، وهؤلاء كذا، وهؤلاء كذا، نراهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. ماذا قال الله تعالى؟ يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. والآية الأخرى يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن هؤلاء أين جزاؤهم؟ في الآخرة، لا ننتظر جزاءهم في الدنيا. لكن إن جازاهم الله في الدنيا فذلك فيه شفاء صدور قوم مؤمنين، ذلك فيه آية من آيات الله، ذلك فيه تثبيت لقلوب المؤمنين. لكن إذا انتقلوا إلى الدار الآخرة ولم يمسسهم بلاء ولا مصيبة ولا عقوبة ولا عذاب، فهل يدخل إلى قلب المؤمن وقلب المسلم الذي أسلم وجهه لله، هل يدخل إليه شك أو ريب أو زيغ أن هؤلاء الظلمة مضوا ولم يعاقبوا بما فعلوا؟ لا يدخل إليه ولا واحد بالألف، لأن العقيدة المقررة الثابتة أن الدنيا في الأصل هي دار العمل وأن الآخرة هي دار الجزاء. إذن الجزاء في الدنيا هذا بيد الله تعالى، ليس من مقتضى الوعيد. الوعيد أين؟ في الآخرة. لذلك قال فبشرهم بعذاب أليم. العذاب الأليم مكانه في الآخرة، لكن قد يحصل في الدنيا أحيانا بعض الظلمة، بعض الطغاة، بعض المجرمين، بعض القتلة يمهله الله تعالى مدة طويلة فيظن الناس أنه قد أفلت من العذاب، خاصة إذا كانوا لا ينظرون إلى اليوم الآخر، فيباغتهم الله تعالى بعقوبة له في أوج قوته وهو لا يحتسب. والناس لا يحتسبون، مثل من؟ مثل النمرود الذي وضع إبراهيم عليه السلام في النار. هذا كيف كانت خاتمته؟ هذا دخلت في أنفه ذبابة صغيرة، دخلت في أنفه وتريد أن تكتشف ماذا يوجد في دماغ بني آدم، وما كانت تخرج وتلعب في داخله. فهذا النمرود كاد أن يجن، صار يأمر زبانيته الذين كانوا يقتلون الناس يضربون الناس، صار يأمرهم أن يضربوا رأسه حتى تخرج الذبابة، ما خرجت الذبابة، فمات بقتل زبانيته حتى يخرج الذبابة من أنفه. كم قتل من الناس هذا؟ سلط الله عليه أضعف جنده في أوج قوته، هو قوي عظيم ملك عنده زبانية عنده جنود عنده كذا، الله تعالى سلط عليه شيئا لا يراه الإنسان. فهذا الله تعالى منح، يمنح عباده الصالحين بأن يروا مصارع الظالمين. لكن إذا ما رأوا هذا لا يزلزل الإيمان ولا يزعزع اليقين ولا تدخل الشبهة ولا تدخل الحيرة ولا يأتي السؤال أصلا. الأسئلة الآن بعض الناس يسألها هذا مبعثها عدم معرفة هذا الاعتقاد أن الدنيا دار عمل وأن الآخرة هي دار الجزاء. ثم أخبر سبحانه عن مصير أعمالهم: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هؤلاء الذين يقتلون الأنبياء أو يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هؤلاء قد يكون لهم شيء من عمل الخير، هذا عمل الخير أحبط. ما معنى أحبط؟ ألغي، يعني هذا صفر. قد يكون أنفق أموالا في إطعام الفقراء، ليس كل الظالمين خاليا من عمل خير، يعني قد يقتل فلان وفلان وفلان 20 30 200 2000 10,000 مليون، قد يقتل، وأيضا قد يتصدق وينفق المال ويعمل خيرا لبعض الناس. هذا عمل الخير في مقابل قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس لا قيمة له عند الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا تعليم لنا أن مثل هؤلاء من الخطأ أن تعدد مآثرهم. هذه المآثر حبطت في الدنيا، حبطت وفي الآخرة حبطت، فلا مآثر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم، وإما قتلهم الأنبياء أو قتلهم ورثة الأنبياء. الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني الذين يأمرون بالخير، يأمرون بالمعروف، يأمرون ينهون عن المنكر، يأمرون بالعدل، هؤلاء ورثة الأنبياء. فمن يقتلهم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، يعني ليس لهم محامين في يوم القيامة. ثم قال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هم اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود، والكتاب هنا التوراة أو جنس التوراة، يعني عفوا جنس الكتاب، يعني ما نزل من الله تعالى على أنبيائه. يدعون إلى كتاب الله، قال ابن عباس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود فيهم النعمان ابن عمرو والحارث بن زيد، فقالوا له: على أي دين أنت؟ فقال لهم: على دين إبراهيم. فقالوا: إن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. طيب هاتوا من كتابكم الذي تؤمنون به وتقدسونه وتعظمونه مع اعتقادنا بتحريفه، هاتوه. فأبوا عليه، لا يريدون، فنزلت هذه الآية. فكتاب الله على هذا التوراة، وقيل الكتاب هنا هو القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه فيعرضون عنه، ذلك بأنهم، الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله، والباء سببية بسبب أنهم، والمعنى أن كفرهم بسبب اعتراضهم وأكاذيبهم، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني هؤلاء قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ثم بعد ذلك نحن لنا الحظوة في الآخرة، فكذبهم الله تعالى بذلك وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، ظنوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن ذنوبهم مغفورة، فكيف إذا جمعناهم هؤلاء كيف يكون، أي كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ والمعنى تهويل واستعظام لما أعد له، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله؟ سبب النزول وأصل الخطاب قلنا لمن؟ لليهود. طيب، إذا هذا اليهودي خطب بهذا الخطاب، فكيف المسلم؟ كيف المؤمن؟ كيف الذي يعتقد بنبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد بالقرآن؟ إذن ينبغي إذا دعي إلى كتاب الله أن يكون أشد استجابة وأشد رجوعا. أما إذا دعي إلى كتاب الله ثم تولى، قال أنا لا أقبل، لا أقبل بأحد أن يفهمني كتاب الله، أنا كتاب الله، أنا دين الله، أنا شرع الله، من كان على منهجي فهو على كتاب الله، من كان على غير منهجي أنا لا أقر به ولا أتحاكم معه ولا أنظر إليه ولا أبالي به. إذن هذا شر من هؤلاء، أن هؤلاء يعتقدون دينا محرفا. أما هذا أكرمه الله تعالى بالإسلام، أكرمه بالهداية، أكرمه بالقرآن، أكرمه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتنكب عن ذلك ويفعل كما فعل اليهود. اليهود ظنوا أنفسهم خيرا من الناس أجمعين، بعض الناس أيضا يظن نفسه خيرا من الناس أجمعين. فهذا أين يظهر؟ عندما يأتي بعض الناس يحاسبون المسلمين على صغائر الأشياء، صغائر الأشياء، مثلا دعاء، في الدعاء زاد الناس كلمة لا أصل لها في الدعاء، لكن هذه الكلمة دعاء لرب العالمين، خطاب لله عز وجل. من قال أن كل دعاء يجب أن يكون مأثورا؟ من قال هذا القول؟ وإلا ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم دعوا ونقل عنهم دعاء، ولا كان التابعون دعوا ونقل عنهم دعاء، ولا كان أتباعهم دعوا ونقل عنهم دعاء، ولا كان الصالحون والأئمة في هذه الأمة دعوا نقل عنهم دعاء. فيأتي بعض الناس بورع بارد يقول لا يجوز أن تذكر هذه اللفظة، لما؟ قال هذا لم يرد في الحديث. طيب يا فلان، أما تتقي الله تستبيح دماء المسلمين وتقتل المسلمين وتسفك دم المسلمين وتأتي تتورع إلى هذه اللفظة في الدعاء؟ ما هذا الفقه؟ وما هذا الفهم للدين؟ وما هذا المنهج؟ وما هذه الطريقة؟ وما هذا السلوك؟ هذا كله ظلمات بعضها فوق بعض. إذن هؤلاء يرتكبون الكبائر والعظائم ويهتكون دماء المسلمين وأعراضهم. طبعا العرض ليس فقط النساء، انتبهوا، معنى العرض ليس فقط ما يتعلق بالنساء، أعراض الناس سمعتهم، أعراض الناس مكانتهم، أعراض الناس حرمتهم، فينتهكون أعراض الناس، أموال الناس، دماء الناس، وبعد ذلك يقول أخي الزيادة في هذا الكلام بدعة لا يجوز. طيب خير إن شاء الله، هذه الصلاة لا تجوز، حاضر، أن تقوم نصف شعبان لا يجوز، حاضر، وماذا بعد ذلك؟ إذا قتلت المسلمين وتجنبت هذه البديعات، ما تصغير بدعة؟ بديعة، إذا تجنبت هذه البديعات وقتلت المسلمين تكون على هدى من الله تعالى، وتكون على خير، وتكون على سنة، وتكون على هداية، وهذا هو الإسلام؟ لا والله، الذي يرتكب هذه البديعات ولا يتلوث ظفره بدم مسلم خير منك ألف مرة، وخير من منهجك كله 10,000 مرة. هذا منهج باطل فاسد كاسد، هذا إضرار بالمسلمين في دنياهم وفي أخراهم، هذا صد عن سبيل الله عز وجل. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. هذا المشرب، هذا المنهج، وإن استقطب إليه آلافا مؤلفة من شباب المسلمين، لكن هذا المنهج يصد عن سبيل الله ملايين المسلمين. ننظر إلى الملايين التي تغادر أم إلى الآلاف التي تأتي؟ آلاف تأتي إلى انحراف، وملايين تغادر عن دين الحق بسبب هذا الفكر الأعوج والفهم المنحرف لدين الله تعالى، بتكبير الصغائر وتصغير الكبائر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فإذا المسلم وجه سلاحه إلى المسلمين، وجه بأسه إلى المؤمنين، روع الآمنين، هذا والعياذ بالله تعالى يخشى عليه من الآية السابقة: أولئك الذين حبطت أعمالهم. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال سبحانه: قل اللهم. اللهم منادى، والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين، يعني بدل أن تقول يا الله وضع ميم في آخر الكلمة وحذف النداء اللهم. ولذلك لا يجتمعان. وقال الكوفيون: أصله يا الله آمنا بخير، فالميم عندهم من آمنا، يعني هذا نحت من هذه الجملة تكون اللهم. قل اللهم مالك الملك، منادى عند سيبويه، يعني يا مالك الملك. وأجاز الزجاج من علماء اللغة أن يكون صفة لاسم الله، يعني يا الله مالك الملك، صفة لله جل جلاله. وقيل إن الآية نزلت ردا على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام ليس مالك الملك، ليس يؤتي الملك من يشاء، ليس ينزع الملك ممن يشاء، ليس معزا لمن يشاء، ليس مذلا لمن يشاء. وقيل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر استبعد ذلك المنافقون، يعني أن هؤلاء جماعة ضعفاء خائفون مهاجرون، كيف يفتحون ملك كسرى وقيصر؟ هذا بعيد، يسخرون منه. فقال الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. قيل المراد بيدك الخير والشر، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقيل إنما خص الخير بالذكر لأن الآية في معنى دعاء ورغبة، فكأنه يقول: بيدك الخير فأجزل حظي منه. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هي النطفة تخرج من الرجل ميته، وهو حي، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. وقال عكرمة: هي إخراج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. وقيل: تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. فالحياة والموت على هذا استعارة. إذن على المعنى الأول على ظاهر اللفظ أن المخلوقات تخرج من جمادات، طبعا جمادات بحسب أبصارنا، أن تأتي بالميكروسكوب ترى الحيوانات المنوية تتحرك وأن فيها حياة، هذا بحث علمي دقيق لا يراه الإنسان بالعين المجردة. بالعين المجردة يرى ماء مسفوحا، لا يرى أكثر من ذلك. هذا الماء ميت ما فيه حياة. الأشياء الدقيقة هذه لسنا مكلفين بالنظر فيها. فهذا معنى قولهم من ميت، يخرج الإنسان الحي من ميت. أما المعنى المجازي الاستعارة، الحياة هي الإيمان والموت هو الكفر، أو الحياة هي الطاعة والموت هو المعصية. ونجد في واقع الحياة أشخاصا كثيرين أموات على كفر أو على معصية، والله تعالى يخرج منهم الأحياء، يأتي أولادهم كأحسن ما يكون، وأشخاصا آخرين أحياء يخرج منهم الأموات، أولادهم على أسوأ ما يكون. ماذا ضرب الله لنا مثلا؟ ضرب لنا مثلا سبحانه ابن نوح عليه السلام. نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة؟ 950 سنة. ابنه الذي خرج من صلبه ما آمن به، وما ركب معه في السفينة حتى لم يقبل العرض، يا بني اركب معنا الآن، ليس ما قال له آمن، سيدنا نوح ما قال له آمن، ما قال له أسلم، جاءته عاطفة الأبوة، اركب معنا تعال أنقذ نفسك من الماء، ليس أنقذ نفسك من النار، أنقذ نفسك من الماء. ماذا قال هذا الولد العاق؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فالله تعالى أكرم نوحا فلم يرى هلاك ابنه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، يعني ما رأى غرق ابنه إكراما له، لكن جاء الموج حجبه، بعد ذلك لم يرى شيئا. ثم قيل له، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا يعني عملك بدعاء هذا الولد ليس صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، الولد عمل عملا غير صالح. فهذا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. من أبناء المشركين صناديد قريش خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخرج كبارهم، وخرج المؤمنون. أيضا نحن الآن في هذا المجتمع نرى ونسمع من هذه الصور ومن هذه الصور. لذلك شأن المؤمن أن يخشى وأن لا يغتر. لا تغتر بنفسك، ولا تغتر بتربيتك لأولادك، ولا تغتر بأولادك إذا كانوا أطفالا، مثلا تقول: ابني هذا يحفظ 110 أجزاء، ابني هذا يحفظ 15، ابني هذا يحفظ 20. قل: اللهم سلم. قد يكون عمره 15 يحفظ 20 جزءا، لما يصير 20 سنة والعياذ بالله ينقلب على عقبيه، فتسأل الله تعالى الثبات، تسأل الله السلامة، تسأل الله الحفظ، لا تعترض على ما تراه من الناس أيضا، ما يدري الإنسان ماذا يحصل به. قلوب الناس سريعة التقلب، لا يملكها العبد، لذلك الإنسان عليه أن يكون في مقام الخشية، يخشى أن يحصل له شيء، يحصل لذريته شيء، فلا يغتر بنفسه فيصيبه العجب أو يصيبه الغرور أو يصيبه لا سمح الله بعد ذلك الكبر. أول شيء يأتي العجب، أرى نفسي خيرا ممن حولي، أعجب بنفسي، ثم يتأكد هذا المعنى فأغتر، فأنسى أني معرض للأقدار. قد مقلب القلوب سبحانه يغير ما عندي لا سمح الله لا قدر الله. ثم بعد ذلك، بعد العجب والغرور، يأتي الكبر على الخلق، يصير الإنسان يترفع، يرى الناس دونه، يرى الناس يعني في بلاء وهو في عافية، الناس في معصية وهو في طاعة، الناس في ضلال وهو في هدى، فيأتي إبليس يركبه من طاعته. إبليس لا ييأس بسرعة، من يحب الطاعة ويحب العبادة ويحب الخير ويحب الدين ويحب العلم، إبليس لا ييأس منه، يأتي يكلمه من مدخله، يقول له أنت خير من الناس، فيرجع العبد، يرجع بني آدم إلى معصيته، قال أنا خير منه. إذن دأب إبليس أن يجعل الناس كل واحد يقول في نفسه أنا خير منه، فلما كل واحد يقول أنا خير منه يفسد نظام العالم، لا يمكن لأحد أن يعين أحدا أو يمسك بيد أحد. يخرج الحي من الميت، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وفي ذكر الحي من الميت المطابقة، وهي من أدوات البيان، هذا في البلاغة في علم البديع، الليل والنهار، الشمس والقمر، هذه الأشياء المتقابلة. وفيه أيضا القلب، لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس، قال الحي من الميت ثم قال الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب، بغير تضييق، بعض الناس الله تعالى يفتح عليه ويكرمه بالمال من حيث لا يدري، بعض الناس رزقه محدود قليل. وقيل بغير محاسبة، يعني ترزقه ولا تحاسبه على المال. ثم قال سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الآية عامة في جميع الأعصار، يعني ليست خاصة بزمن دون زمن. الولاية، ما معنى الولاية؟ فلان يتولى فلانا، يعني أن يكون بينهما صلة مع محبة مع ولاية، يعني بحيث يكون لهم سلطة عليه. فلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، وسببها ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود، كان بينهم في الجاهلية أحلاف، وقيل كتاب حاطب إلى مشركي قريش. سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه صحابي من أهل بدر، لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى مكة للفتح، يعني وكان الأمر سريا، كتب رسالة وأرسلها إلى المشركين أنه الجيش قادم، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأمر، فدعا عليا رضي الله تعالى عنه ورجلا آخر، قال لهما اذهبا إلى طريق مكة فستجدون ضعينة، الضعينة هي المرأة التي تركب على الهودج. الهودج ما يوضع فوق الإبل، مثل غرفة صغيرة فوق الإبل تركب فيه المرأة، ومعها كتاب من حاطب إلى أهل مكة. فوصل ووجدا تلك الضعينة فقال لها: هات الكتاب. أين الكتاب؟ قالت: ما معي من كتاب. فقال لها علي رضي الله تعالى عنه: لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فأخرجته من عقيصتها، ففيه كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المستعجل ماذا يفعل بحاطب؟ يأتي يضرب عنقه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما علمت أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عفى عن حاطب، وحاطب ما فعل ذلك خيانة، لكن لما فعله؟ قال: يا رسول الله، كل واحد من أصحابك الذين قدموا من مكة له أهل في مكة يحمون شؤونه، وأنا خرجت أهلي ليسوا هناك، وأريد أن يكون لي يد عليهم، وعلمت أن الله ناصرك عليهم. أنت رسول الله، لا يضرك خبري لهم. فصدقه صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. فقيل نزلت الآية في ذلك: لا تفعلوا هذا. إذن هذا العفو كان خاصا بمثل من؟ بمثل حاطب رضي الله تعالى عنه، لأنه صدق وكان من أهل بدر، وفيه معرفة نبوية. هل المعرفة النبوية ممكنة في الأعصار بعد ذلك؟ إذن هذه الحادثة لا يقاس عليها كل ما سيأتي، لا يقاس عليها أنه يعفى عن أي جاسوس، ولا يكون في الجاسوس حكم عام، كل جاسوس بحسبه. في جاسوس مبتدئ، في جاسوس حقير، في جاسوس يعني لا قيمة له، في جاسوس ممكن نشغله جاسوسا لنا أيضا، نرسله إليهم يرسلونه إلينا، نفهم منه يفهمون منا، نخفي عليهم، نعطيه أشياء مكذوبة نقول اذهب إليهم، يلعب على الحبلين. إذن هذا الأمر في التعامل مع الجواسيس هذا متروك لمن؟ للظروف. كل ظرف له ما يناسبه. قد يكون الجاسوس قد ارتكب خيانة عظمى، فهنا ماذا يرى فيه الأمير؟ يرى فيه رأيه، خلص منه. فهذا بحسب الحال، بحسب الوضع. ليس هناك في هذه الأبواب، لا توجد قواعد مضطردة، وهذا من كمال الشريعة لا من نقصها. هذه الأشياء فيها سعة، فيها مرونة، فيها ليونة، ليكون التصرف فيها ممكنا بسائر الظروف. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا في حرف استثناء، إلا أن تتقوا منهم تقاه. تبرؤ ممن فعل ذلك، ووعيد على موالاة الكفار، وفي الكلام حذف تقديره، ليس من التقرب إلى الله في شيء. وموضع في شيء نصب على الحال من الضمير في قوله ليس من الله. قاله ابن عطية: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم. والمراد موالاة في الظاهر مع البغضاء في الباطن، يعني هؤلاء لهم القوة ولهم الشوكة ولهم السلطة، وهناك مسلم تحت أيديهم، إن أظهر خلافهم يقتلونه أو يؤذونه أو يفتنونه عن دينه، فيفعل أدنى المفاسد وهي إظهار الموالاة لهم، وإظهار أنه معهم، وإظهار أنه لا ينازعهم، هذا يسمى تقاه. هناك إلا أن تتقوا منهم تقاه. وزنه فعله، وفاؤه واو أبدل منها تاء، إذن أصله وقات، وقات. ولامه ياء أبدل منها ألف، وقية فعل وقية، فأبدلت الفاء يعني فاء الكلمة أبدلت تاء، وأبدلت لامها كانت ياء أبدلت ألفا فصارت تقاه. إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهو منصوب على المصدرية ويجوز أن ينصب على الحال من الضمير في تتقوا. هذا ما يسميه العلماء التقية. يقول الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وهو من أئمة التابعين: التقية إلى يوم القيامة، يعني أن المسلم قد يضطر أن يستعمل التقية مع أعدائه فيظهر لهم خلاف ما يبطن. إذن من يبطن الكفر ويظهر الإسلام هذا اسمه نفاق، من يبطن الإسلام ويظهر الموالاة، لا يظهر الكفر، يظهر ماذا؟ لا يجوز إظهار الكفر إلا بالإكراه، أما يظهر الموالاة هذا يسمى التقية. طيب هذه التقية أين محلها؟ محلها بين المسلمين والكفار، وليس محلها بين المسلمين. فبعض الفرق المنحرفة الضالة الفاسدة تتخذ التقية مبدأ فيما بينها وبين عامة المسلمين، فمثلا يشتمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا سئلوا هل تشتمون الصحابة؟ أعوذ بالله لا نشتم أحدا. يزعمون أن القرآن ناقص، فإذا سئلوا أعوذ بالله ما نقول هذا، لا نعتقد هذا. يشتمون أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإذا حوققوا قالوا أبدا ما نتكلم هذا الكلام أبدا. كل المخازي وكل الأباطيل وكل المفاسد التي يعتقدونها ويفعلونها ويقولون بها لا يفعلونها أمام السواد الأعظم من المسلمين. هذا الأمر كانوا عليه حوالي 1200 سنة يعيشون بهذه التقية، من 10 سنوات أو أكثر قليلا، أو من كم؟ من 16 سنة 17 سنة انتهى عصر التقية عندهم، فصاروا يصرحون بكل معتقداتهم، صاروا يظهرونها على الملأ على العلانية في الإعلام وفي الكتب وفي النشرات وفي الخطب. لما؟ لأنهم تمسكنوا 1200 سنة، فلما تمكنوا تركوا هذا الشيء وجهروا بما يعتقدون وبما عندهم من الأباطيل، هذا رياحهم هبت فاغتنموها. أما أن نجعل هناك التقية بين المسلمين أنفسهم وبين السواد الأعظم نفسه، هذا عنوان الفساد وسبب التفرقة، سبب الفرقة. أيضا الموالاة والمعاداة، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، لكن هذا بين من ومن؟ بين المسلمين ومن؟ ومن؟ ما ذهبنا إلى البيت بعد، ما زلنا في المجلس. الموالاة والمعاداة

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمرك أخاك بالمعروف، نهيك لأخيك عن المنكر لا يعني قطع الولاء فيما بينك وبينه أيا كان، طالما أنه من أهل القبلة، من أهل لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله، يقيم الصلاة، إذن يجب عليك أن تواليه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، ليس البراء من مخالف لك في الرأي، مخالف لك في المشرب، مخالف لك في المذهب، مخالف لك في ما تراه صوابا. فمن باب أولى إذا كان هذا في أمر الدين، كيف في الأمور الأخرى من الأمور السياسية أو من الأمور الاجتماعية أو من الأمور الحياتية أو من سائر الأفكار والأشياء؟ فيأتي الآن الناس يتخاصمون ويتقاطعون ويتدابرون في شيء لا طائل من ورائه ولا يستفيد منه إلا أعداء الملة والدين. نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطا مستقيما. ثم قال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد منصوب، يوم منصوب على الظرفية، والعامل فيه فعل مضمر تقديره اذكروا أو خافوا. اذكروا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، خافوا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. وقيل العامل فيه قدير في الآية التي قبلها: والله على كل شيء قدير يوم تجد. وقيل المصير، إلى الله المصير يوم تجد كل نفس. وقيل يحذركم، إلا أن تتقوا منهم تقى، ويحذركم الله نفسه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. مبتدأ خبره تود، تود كل نفس عملت سوءا، أو معطوف تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني بينها وبين السوء الذي عملته مسافة بعيدة جدا. ويحذركم الله نفسه، يعني يخوفكم الله نفسه، هذا تحذير مطلق، لم يخوفنا الله من عقابه، يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، لمن يرجع إليه سبحانه وتعالى. يحذركم الله نفسه تخويف، والله رؤوف ذكر بعد التحذير تأنيثا لئلا يفرط الخوف. فهذا من أسلوب القرآن، أنه إذا ذكرت العقوبة تذكر المثوبة، وإذا ذكر العقاب ذكر الثواب، إذا ذكرت النار ذكرت الجنة. وهنا أيضا يحذركم الله نفسه أيضا والله رؤوف بالعباد، لئلا يفرط الخوف فيخرج إلى القنوط، أو لأن التحذير والتنبيه رأفة، من نبهك ولو شدد الكلام عليك فقد رأف بك، لأنه لو لم ينبهك لوقعت في السوء. نسأل الله تعالى أن يدفع عنا وعنكم كل سوء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا،